أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون

صدق الله العظيم.